إلا أن نقول أن الظهور القرآني لا يقول آدم النوعي، وإنما يشير إلى آدم ماذا؟ إلى آدم شخصي. قال بعد لابد أن نستفيده من الآيات المباركة. هذه النظرية الأولى. وأما أن آدم هذا هل أريد به آدم النوعي أعني الطبيعة الإنسانية الفاشية في الأشخاص؟ هذه نظرية. النظرية الثانية، أو عد معدودا من الأفراد هم أصول النسب والآباء والأمهات الأولية. وهذه نظرية ثانية، وهي أنه تقول بأنه نحن عندما نرجع نجد بأن البشر يختلفون في دمائهم، في ألوانهم، في خصوصياتهم، في أشكالهم، لعله والله العالم أن الأبيض ينتهي إلى أب وأم، وأن الأسود ينتهي إلى أب وأم، وأن الأصفر ينتهي إلى أب وأم، وأن الأحمر ينتهي إلى أب وأم. وهذا ما يصرح به البعض. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النظرية في الجزء الثاني، عفوا الجزء الرابع من الميزان، في أول آية النساء هناك تحت قوله تعالى صفحة 141 الجزء الرابع، كلام في أن النسل الحاضر ينتهي إلى آدم وزوجته. وربما قيل إن اختلاف الألوان في أفراد الإنسان وعمدتها البياض كلون أهل النقاط المعتدلة، والسواد كلون أهل أفريقيا، والصفرة كلون أهل الصين واليابان، والحمر كلون الهنود الأمريكيين، يقضي بانتهاء النسل في كل لون إلى غير ما ينتهي إليه نسل اللون الآخر، لما في اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء. وعلى هذا فالمبادئ الأول لمجموع الأفراد لا ينقصون من أربعة أزواج، ولعلهم أكثر ولكن ما أقل لابد أن يكونوا أربعة أزواج. هذه النظرية الثانية في المقام، هذه لابد ننفيها قرآنيا وإلا عقليا كلها ماذا ممكنة، وليست واحدة منها ضرورية من ضروريات الدين حتى نقول بأنه لا مجال لمخالفة ضروري. نعم الضروري أن البشر ينتهي إلى آدم، هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، أو فرد إنساني واحد بالشخص، وهو لعله كثير من عنا ولعله الأعم الأغلب، بل كلنا يعتقد بأنه النسل الحاضر البشري ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى زوج واحد بعينه، هما آدم و حواء. أسأل الآن، هاي ثلاث نظريات، لابد أن ننفي النظرية الأولى وننفي النظرية الثانية، فتصل النوبة إلى ماذا؟ النظرية الثالثة. فستعالوا إلى النظرية الثالثة لنرى أنه كم احتمال يوجد فيها. الاحتمال الأول، وعلى هذا التقدير الأخير، يعني أن آدم أن النفس البشرية ينتهي إلى ماذا؟ إلى فرد بخصوصه. وعلى هذا التقدير، هل هو فرد من نوع الإنسان تولد من نوع آخر كالقردة مثلا أو لا؟ خب نظرية تطور الأنواع ماذا تقول؟ تقول صحيح أن هذا النسل البشري ينتهي إلى من؟ ها؟ ينتهي إلى آدم، ولكن آدم إلى أن ينتهي القرآن لم يتعرض لذلك. طبعا هذا لا يتنافى مع وجود خالق، ها لا يتبادر الى ذهنك بانه نحن اذا قلنا بالنظرية الداروينية يعني ماذا؟ يعني بعد لا نحتاج خالق، لا نحتاج الى خالق، لا تنافي بين الايمان، فلهذا يقال بان داروين كان موحد وليس ملحد، ولكن توحيده لا يتنافى ان يقول ان هذا النوع ينتهي الى ماذا؟ ينتهي الى نوع اخر تطور الى هذا النوع الموجود الذي نحن عليه. وإذا تذكرون العام الماضي نحن قرأنا عبارة من السيد العلامة قال هذا الاحتمال موجود وليس بمحال، ولكن البحوث العلمية لا تؤيد هذا الاحتمال، يعني إلى الآن لا يوجد عندنا دليل علمي على صحة هذا الاحتمال. واستفدنا في ذاك الوقت قلنا يعني لو وجد دليل علمي على صحة هذا الاحتمال الآيات المباركة كيف نفهمها؟ نفهمها على هذا النحو، يعني القرآن الكريم عندما جاء وقال الماء ولم يقل الماء ما هو، البحوث العلمية أثبتت أن الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين، هذا يتنافى مع الآية المباركة أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. افترض أنه البشر ينتهون إلى آدم، ولكن آدم من أين جاء؟ لم يتعرض له القرآن الكريم،